بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب القسامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبل الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رضي الله عنه، يقول في صحيحه مسلم بن الحسين في صحيحه، يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نحن في كتاب القسامة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم، قال حدثنا حماد، حماد، قال حدثنا ثابت عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن أخت الربيع أم حارثة، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، جرحت إنسانا أو إنسانة، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: القصاص يا أم الربيع. قالت: يقتص من الربيع؟ ما يمكن، ما والله ما يقتص من الربيع. فما زال يكرر الرسول عليها وهي تكرر القسامة: والله لا يقتص منها، حتى جاء القوم ورضوا بالدية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه تعالى وتقدس. يقسم على الله: والله لا يفعل الله ربنا كذا وكذا، فيفعل ربنا كذا وكذا. رحبيل بن حسن رضي الله تعالى كان محاصر القيصرية في قتال الروم، فعصت عليهم وجاء بطريق قال: أنت اللي معك فقراء ومساكين وبعصي وما أدري وش. قال: حنا فقراء ومساكين، إن معي من عباد الله من لو اقسم على الله أنه يدهده هذا السور لفعل. فراح السور كله في الأرض، راح السور بإشارته إليه، راح السور في الأرض: إن من عباد الله من لو اقسم على الله لأبر قسمه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن قياس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرام مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية، أبو معاوية ووكيع، ووكيع عن الأعمش، عن الأعمش قالوا: عن عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم. يقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقول الرسول وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لا يحل، يكرر، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، يعني إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت إذا زنى، الطيب الزاني، والنفس بالنفس، قتل نفسا فيقتل بالنفس، والتارك للدين، والتارك للدين يعني المرتد، إذا ارتد عن دينه قتلناه، والمرتد عن دينه، أحد هذه الثلاثة يحل دمهم، وغيرهم لا يحل دمهم. مسلم يشهد أن لا إله وأن محمد إطلاقا. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي وحدثنا ابن أبي عمر عن سفيان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبي أبوه قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان الثوري ثم حول السند وقال محول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش سليمان قال بهذا الإسناد مثله أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى هذه الثلاث التي ذكرها رحمه الله. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة والجماعة شك فيه أحمد، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى رحمه الله ورضي عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لأحمد قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عن سفيان قال عن الأعمش قال عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم والذي لا إله غيره فقال لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال والذي نفسي بيده لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. نعم. التارك الإسلام يعني المرتد الارتد عن الدين نعوذ بالله. المفارق المرتدين اليوم ما أكثر اللي يرتد عنه هو لا يشعر المرتد عن دينه و المفارق للجماعة المفارق للجماعة المسلمين. نعم. والثيب الزاني والنفس بالنفس يعني يتزوج ويزني والنفس بالنفس قتل نفسا فيقتل بها حدها ثلاثة والباقي لا يحل. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. يقول سليمان الأعمش فحدثت به إبراهيم النخعي فحدثني عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله بمثل الحديث. نعم. حدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره. يقول مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا يعني نحو حديث سفيان. نعم. ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره ولم يذكر في حديث القسم قول النبي والذي لا إله غيره. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا أعمش الأعمش قال عن عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مرة. عن مسروق. عن مسروق قال عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. نعم كفل من دمها. كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. لأنه العلة في هذا والسر في هذا أنه كان أول من سن القتل. ابن آدم أول من سن. كان قابيل وهابيل. قابيل تحته امرأة شوها وهابيل تحته امرأة. كل سنة تأتي حواء رضي الله عنها بولد وبنت ذكر وأنثى. كل سنة فذكر وأنثى جامع قابيل شوها وذكر الأنثى مع هابيل حلوة مجنونة. فقال قابيل ما أرضى أنا بحقته أنا بهذه ولا بهذه ولا أقتلك. فتشكر فقال لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بقاتل بمد يدك يدي إليك لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جاء الظالمين. فتطوعت له نفسه فقتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل يقول أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عاد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل من قتل إلى يوم القيامة فعلى الأول إثم. نعوذ بالله جريمة إثم من الكفر. الكفر من القتل لأنه أول من سن القتل. أول من سنه قابيل ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس ثم حول السند وقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أولا. الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير وعيسى بن يونس عن يونس قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد يعني. وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل. وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن أول من سن القتل يعني. لم يذكر أولا. ما ذكر أولا. قال أول لأنه سن القتل ذكره في الأول حديث الأول. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا أوكي عن الأعمش. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان ووكي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول إمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا وكيع جميعا وكيع عن الأعمش عن الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء يعني هذا مقتول وهذا مقتول وهذا قاتل وهذا مقتول. أول ما يقضى يوم القيامة حينما يأتي الله لمحاسبة الناس على أعمالهم أول ما يقضى في الدماء هذا قتل وهذا قتل وهذا قتل. فيأتيهم ربهم ويسألهم لماذا قتلت هذا آدم وهذا يقول لمن قتلته وهذا إلى آخره. أول ما يقضى في الدماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ثم حول السند وقال حدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني من الحارث ثم حول السند وقال حدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند وقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كل من شوبت عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. غير أن بعضهم عن شعبته يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي. حدثنا أبي ثم حول السند. فقال حدثني يحيى بن حبيب. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني من الحارث. خالد بن الحارث قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني بشر بن خالد. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار. حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش. كل الجميع عن شعبة عن الأعمش. عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بمثل الحديث اللي مضى. غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى. غير أن بعضهم قال عن شعبة يعني يقضى. بعضهم قال لفظة يقضى. بعضهم قال يحكم بين الناس. يحكم يقضى بين الناس أو قال يحكم بين الناس كلها سواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن السيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهر منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النهر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد ما يبلغه يكون أوعاله من بعد من سمعه. ثم قال هل بلغت؟ قال ابن حبيب في رواية ورجب مدر وفي رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن حبيب. ابن حبيب الحارثي. الحارثي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب. أيوب عن ابن السيرين. عن ابن السيرين عن أبي بكرة. عن أبي بكرة عن أبيه أبو بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزمان قد استدار يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم يعني لا يقتل فيها أحد أحد. من السنة 4 أشهر حرم. ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والحجة ومحرم ورجب شهر مضر. ورجب الحال وشهر مضر شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. بين جمادى وشعبان جمادى الآخر وشعبان رجب اللي يسمونه العتيرة يسمونه العرب العتيرة يعني فيه العتيرة في رابعه العتيرة. ورجب مضر الذي بين شعبان ورجب. قال ثم قال أي شهر هذا؟ ثم قال أي شهر هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الناس أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قلنا الله ورسوله أعلم فسكت. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذي الحجة؟ أليس ذي الحجة يعني شهر الحجة لأنه تكلم بالحجة عليه الصلاة والسلام يوم النحر. قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سميه بغير اسمه. قال ليست البلدة يعني ليس مكة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي يوم من هذا؟ قال أي يوم من هذا؟ إن الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سميه بغير اسمه. قال أليس يوم الحجة؟ أليس يوم النحر؟ أليس يوم النحر؟ قلنا يعني بلى. قلنا بلى يا رسول الله. قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد أحسبه أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعضي كفارا أو ضلالا يدرب بعضكم ركاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه يكون أوعى له من بعد من سمعه. يقول عليه الصلاة والسلام أليس هذا اليوم مكة؟ قالوا فإن دماءكم. أليس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم؟ قال أحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا. عندما ذكرهم مكة وذكرهم الحجة وذكرهم شهر الحجة وذكرهم يوم العيد قال يوم النحر قال ليس دماءكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم صحيح ربما تروح إنسان يتبلغ الحديث يصير أوعى وأفهم من إنسان سمعه من هنا فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهدمي حدثنا يزيد بن الزري حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال أليس بيوم النهر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي بلدة هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال انكفى إلى كبشين أملحين فذباهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. يقول الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عبد الرحمن بن أبو بكرة قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره. يقول أبو بكرة لما كان ذلك اليوم يوم النحر يوم العيد جاء عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى هنا ثم رجع إلى مكة ما عنده يسوي شيء. لكن يوم الثاني اللي يسمى يوم النحر يوم الرؤوس هي الذي خطب عليه الصلاة والسلام أخذ واحد بزمام ناقته وهو على الناقة يخطب الناس. فلما قال لهم أليس البلدة أتدرون أي يوم من هذا؟ أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بيوم النحر؟ أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بذي الحجة؟ أليس بذي شهر الحجة؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. فأي بلد هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. سيسميه بغير اسمه. قال ليس البلدة ليست مكة يعني. قلنا بلى يا رسول الله. نعم. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب. يقول أن الرسول عليه السلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يعني الدماء والأموال والأعراض لاحظ ما تأخذ مال أخيك إلا بحق مال أخيك ما تأخذه إلا تصير حرامي ما يجي حرام عليك إلى طالبك يوم القيامة. إن دماءكم الدماء قتل المسلم يطالبك بدمه يوم القيامة، دماءكم وأموالكم ما تأخذ مال أخيك إلا بحقه، وأعراضكم العرض كذلك تعرض عرض أخيك إلا بحقه. يقول وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، رب مبلغ أو عام إنسان عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثم من كفى إلى الكبشين أملحين فذبحهما. يقول ثم من كفى يعني رجع إلى كبشين تليين تليان كبشين أملحين يعني بيض، الأملح الأبيض بيض يطأ في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد، أفمه أسود وعيونه سود ورجليه سود، المقادم الثلاثة سود. من كفى إلى كبشين أملحين أقرنين لهم قرون الاثنين، فضجع واحد ثم حط كفه قدمه الشريفة على عنقه ثم قال بسم الله والله أكبر عن محمد وآل محمد. لاحظوا عن محمد وآل محمد يعني الميت والحي، هذه الضحية عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن آل محمد يعني الحي والميت من المسلمين. هذا واحد لما ذبحه ومات تركه يسلقونه الناس، ثم أتى بالثاني فجاء وضع قدمه الشريفة على عنقه ثم ذبحه وقطع عنقه فقال بسم الله هذا عن من لم يضحي من أمة محمد. لاحظوا صفوة الخلق رحمته بأمته، هذا التالي عن من لم يضحي من أمة محمد يعني اللي ما يقدر يضحي فهي ضحية عنه عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، فضحى بإثنين أضحى ثم تركهما أسلخانها الناس. ثم أتى بغنيمة غنيمة جنودين فقسمها بين الناس يعني غنم غنم مجموعة قسمها، خذ فلان كذا وخذ فلان خذ هذا خذ هذا وخذ هذا، غنيمة مجموعة قسمها بين الناس يضحون فيها. نعم. حدثنا محمد المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون أنه قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه فذكرناه حديث يزيد بن زريع. يقول إمام مسلم حدثنا محمد المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون ابن عون عبد الله قال حدثنا محمد محمد بن سيرين قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. يقول أبو بكر لما كان ذلك اليوم يعني يوم النحر جلس الرسول على بعير على ناقته ورجل آخذ بزمامها ماسكة وهي واقفة الناقة، جلس وأخذ بخطامه فقال وذكر نحو حديث يزيد بن زريع ذكر نحو حديث يزيد بن زريع أنه ذكر الناس وقال أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا إلى آخر الحديث الذي مضى. نعم. حدثني محمد بن رحات بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن عبد بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال أي يوم من هذا، وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وأعراضكم ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده، وقال في الحديث كهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت، قالوا نعم قال اللهم اشهد. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر وعن رجل آخر وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر في نفسي منه هو حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن عبد بن جبلة ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة. محمد بن عمرو بن جبلة. وأحمد بن خراش. وأحمد بن خراش. قال حدثنا أبو عامر. قال حدثنا أبو عامر العقدي. نعم. حدثنا قرة بن بإسناد يحيى بن سعيد. قال بإسناد يحيى بن سعيد. وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن. سمى الرجل اللي هو أفضل حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة. أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. أنه قال خطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم النحر. فقال أي يوم من هذا؟ قال أي يوم من هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ نعم. وساق الحديث بمثل حديث ابن عون. ساق الحديث مثل حديث ابن عون اللي مضى يعني. غير أنه لا يذكر أعراضكم. غير أنه لا يذكر أعراضكم. ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده. ثم انكفى إلى كبشين وما بعده. وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا. وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا. نعم. في شهركم هذا في بلدكم هذا. في شهركم هذا في بلدكم هذا. إلى يوم تلقون ربكم. إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغتوا؟ ثم قال لهم هل بلغتوا؟ قالوا نعم. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد. نعم حدثنا. بلغ الرسالة. نعم بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري حدثنا أبي حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب عن القمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فقتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء يؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسأته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذت بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء باسمك وباسم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسأته وخلى سبيله. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا معاذ العنبري. معاذ العنبري قال أبو يونس عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب. أنا القمة أن القمة بن وائل حدثه. أن القمة بن وائل حدثه. أن القمة بن وائل حدثه. أن أباه حدثه. أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إني لقاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. جاء رجل يقود آخر بنسعة يعني بحبل ماسك بحبل يقوده لأنه قتل أخاه. فالشاهد أنه جاء به للرسول عليه الصلاة والسلام يقوده بنسعة. فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للشخص أقتلته؟ قال قال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. فقال الثاني إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة أنه قتله. نعم. قال نعم قتلته. قال نعم يا رسول الله قتلته. قال قال كيف قتلتهم؟ قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختطف من شجرتي. قال كنت أنا وهو نختطف من شجرة فسبني فضربته بالفأس على قرني فقتلته. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شيء من تؤديه؟ قال هل عندك شيء تؤديه عن نفسك؟ قال مالي مال إلا كسائي وفأسي. قال هل قومك يشترونك؟ هل قومك يشترونك يعني يؤدون عنك؟ قال أنا أهون منهما أنا أهون عليهم من ذاك. قال فرمى إليه بنسأته وقال دونك صاحبك. فالرسول عليه الصلاة كان ماسك النسعة وقال دونك صاحبك يعني أحق كله. خلاص ندم ما عنده مناسخ يفدونه ولا عنده مال يفدي نفسه خذه واقتله. فرمى بالنسعة فأخذ الرجل بالنسعة وراح يقتله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فلما ولى بالرجل وحبله قال أن قتله فهو مثله. فبلغ الرجل أن الرسول قال هذا الكلام فرجع قال يا رسول أنت أمرت أن نقتله. قال وأخذته بأمرك يا رسول الله أما تريد أن تبوء باسمك واسم صاحبك. فقال أما تريد أن تبوء باسمك واسم صاحبك. قال قال يا نبي الله لعله قال بلى. قال لعله قال بلى يعني الراوي قال لعله يعني شك لعله قال بلى أريد أن أبوء باسمي واسمه. نعم. قال فإن ذاك كذاك. فقال فإن ذلك كذلك. قال فرمى بنسأته وخلى سبيله. قال فرمى بنسعة الحبل بالرفيع فرمى به وخلى سبيله صلى الله عليه وسلم وعفى عن الرجل وتركه. حدثني محمد بن حاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأكاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسأة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن عشوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم هشيم قال قال إسماعيل إسماعيل عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه عن أبيه وائل قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا. أتي الرسول عليه الصلاة والسلام برجل قتل رجلا فقال فأقاد ولي المقتول. نعم. فقال فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها يعني حبل يجره. قال فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فلما أدبر الاثنين قال الرسول عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار يعني اللي يقتل والمقتول كلهم في النار الاثنين. فرجع الرجل رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال فأتى رجل للرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. فأتى الرجل للرجل فقال له مقالة الرسول عليه الصلاة والسلام فخلى عنه تركه. نعم. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال فقال حدثني ابن الأشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. إنما سأله أن يعفو عنه النبي أن يعفو عن الرجل فأبى الرجل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هزيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أما. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن امرأتين من هزيل رمت إحداهما امرأتين تقاتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر وهي حامل فأسقطت جنينها ثم بعد ذلك ماتت المرأة. نعم. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة يعني عبد أو أمة يعني الجنين هذا اللي نزل ديته غرة يعني عبد أو أمة دية الجنين هذا اللي نزل أما عبد يعطونه عبد أو أمة أو جارية أما أنثى أو ذكر من العبيد لا غرة هذا الولد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس بن شهاب بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سكتا ميتا بغرة عبد أو أما ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن أغلق على عصبتها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الليث بن سعد قال حدثنا عن ابن المسيب ابن المسيب قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراه من بني لحيان. يقول ابو هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قضى في جنين امراه في غره عبد او امه, يعني ديته عبد او امه واحد منهم. فقال ثم ان المراه التي قضي عليها بالغره توفيت ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت هي بنفسها, فجعل ميراثا عليه الصلاة والسلام لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها, وجعل عقلتها على العصبة, يعني العصبة يعقلون الدية التي ماتت عنها. نعم. وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ثم حول السند وقال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها, فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم. فقال حمل بن نابغة الزهلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجيه الذي سجع. أبو مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا ابن وحد أبو وحد قال حدثنا هرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال يونس عن ابن شهاب قال عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قالوا ان ابا هريرة قال ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل تضاربت الثنتين وكانت احداهما حامل, فضربت واحدة منهما الأخرى فأسقطت ما في جنينها ثم بعد ذلك ماتت. فقال فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دية جنينها غرة عبد ووليدة, دية الجنين غرة عبد أو أمة, أما إذا تعطيها عبد أو تعطيها أمة واحد من الاثنين, أما عبد ذكر أو أمة أنثى هذا دية الجنين اللي أسقطته. تقول المرأة التي بعد ذلك ماتت قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها يعني اللي قتلت ماتت, فجعل عاقلتها ليعقلونها هي العمها وأباها وأجدادها وما إلى ذلك العمان اللي يعقلونها, جعلت دية عليهم يسلمونها. نعم. وورثها ولدها ومن معه ورثه إياها هو من معه, يعني ولدها ورثها وورثها من معه من يرثون. قال حمل بن نابغة الهزلي يا رسول الله كيف أغرم. حمل بن نابغة الهزلي قال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل. قل حملت بن نابغة يا رسول الله كيف أغرم, يعني أنه شيخ بني هذيل وهو من هذيل يغرمه الرسول إياه. فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان يعني سجع كسجع الكهان. نعم. حدثني عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم. وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسمي حمل بن مالك. يقول امام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال اقتتلت امرأتان من بني لحيان أو قال من بني هذيل لحيان من هذيل قبيلة لحيان من هذيل قال وساق الحديث بقصته يعني أنها غرمتها. نعم. ولم يذكر وورثها وولدها ومن معه. ولم يذكر في الحديث ورثها وولدها ومن معه، لكن ذكره في الأول أن الرسول ورث الولد من ورثها ولدها لما ماتت، ورثها ولدها ومن معه. نعم. وجعل عقيلتها. وقال قائل كيف نعقل، وقال قائل كيف نعقل من لا ولم يسمي حمل ابن مالك. كيف نعقل ولم يسمي، يعني قائل ما سمى حمل ابن مالك. طيب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الجزاعي عن المغيرة بن شعبة أنه قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال وإهداهما لحيانية، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة أنا أغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجن كسجن الأعراب، قال وجعل عليهم الدية. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور، أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم، عن إبراهيم عن عبيد الله، عن عبيد الله عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضربت امرأة ضرتها، ضربت امرأة ضرتها بعمود. هذا المغيرة فسر السبب اللي قتلت فيه المرأة، ضربتها بعمود على بطنها فأسقطت. نعم. وهي حبلى فقتلتها، وهي حبلى فأسقطت الجنين وقتلتها. نعم. قال إهداهما لحيانية، كانت إحداهما لحيانية والأخرى هدلية. نعم. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، قال فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام دية المقتولة على عاقلتها، هي العمة وعمانة وأباء وأجدادها، وغرة لما في بطنها، وجعل غرة لما في بطن الجنين، غرة دية للجنين. نعم. فقال رجل من عصبة القاتلة أنا أغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فقال رجل من العصبة أنا أغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فكيف نغرمه فمثل ذلك يطل، مثل ذلك يطل. فقال الرسول أسجن كسجع الأعراب، أسجن كسجع الأعراب يعني أسجع، هذا سجن كسجع الأعراب. نعم. قال وجعل عليهم الدية، وجعل عليهم الدية، الدية على هؤلاء والعصبة والعاقلة على العاقلة. حدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد الله بن نضيرة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بأمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها الدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها أندي من لا طعيم ولا شرب ولا سهى فاستهلى ومثل ذلك وتل، قال فقال سجن كسج إلى عراب. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور، مفضل عن منصور عن إبراهيم، عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة، عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال أن امرأة قتلت ضرتها، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط ضربتها على دماغها فماتت ومات الجنين. نعم. فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال فقضى على عاقلتها بالدية، فقضى على عاقلتها بالدية وقضى الجنين بقرة عبد أو أمة، يعني فقال عاقل الدية على العاقلة، يعني عليها دية والجنين عليها، هي الجنين هذا دية للحامل. نعم. وقال بعض عصبتها أندي من لا طعيم، وقال بعض عصبتها أندي يعني نسلم دية، دية إنسان ما طعم ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فكيف نسلمه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سجعنك سجع الأعراب، سجعنك سجع الأعراب. حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل. يقول حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان. عن سفيان. عن منصور. عن منصور. بهذا الإسناد. بهذا الإسناد مثل معنى جرير. بمعنى حديث جرير. حديث جرير ومفضل. مثل حديث جرير يعني بمعنى حديث جرير ومفضل يعني واحد سواء. السند واحد والمتن اثنين. السند واحد والمتن اثنين أو ثلاثة منهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى. وابن بشار. وابن بشار. قالوا حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن منصور. شعبة عن منصور. قال بإسنادهم الحديث. بإسنادهم الحديث اللي مضى نعم. غير أن فيه فأسقطت. أرى أن فيه فأسقطت كنينها نعم. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فقضى فيه بغرة. فقضى فيه بغرة عبد أو أمة واحد منهم أما ذكر أو أنثى يعطي دية للجنين نعم. وجعله على أولياء المرأة. وجعل الدية على أولياء المرأة نعم. ولم يذكر في الحديث دية المرأة. ولم يذكر في الحديث دية المرأة يعني أن على العاقلة لها دية على عاقلتها أصبرت الجنة. بقي واحد حديث. بقي واحد. آمين آمين. تولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين. وحسنا بالصالحين.